السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. كنا في، لو أنا فاكر صح، المرتين اللي فاتوا صح بنتكلم، بقالنا الشنطة اللي يا سلام، الحمد لله على السلامة. الرجل اللي اخترع النضارة ده كان مسلم؟ حد عارف؟ هيلاقي لينا يد غالبا، يعني لينا يد صح؟ ليه ده انتو جيتوا؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. كان بقالنا اكتر من مرة بنتكلم عن مسألة تربية النفس وتزكية النفس، وكنا بنتكلم على ان من اصول تزكية الانسان نفسه ان هو يبصر عيوبه. وقلنا في اول لقاء خالص ان اهم حاجة، ابو مكة، اهم حاجة ان الانسان يبصر عيوبه ان يكون عنده بصيرة. لو رزق البصيرة خلاص هيلقط بقى ايه اللي عاجبه وايه اللي مش عاجبه، وايه الصح وايه الغلط، وايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيش ربنا، خلاص الموضوع هينتهي. تمام. طيب لو ما عندوش بصيرة، او قلنا ان هو عنده وان كانت يعني، بس في حاجات معينة اكتر، ايه هي؟ قام الامام قال لنا اربع حاجات. اول حاجة كانت المربي، وخليني اقول لكم الكلام، كلام الامام ابن قدامة من البداية، بيقولك ايه؟ فمن اراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك اربع طرق. مرة فاتت كنا بدأنا في القصة دي. قال الطريقة الاولى ان يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، يعرف عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. كنا وصلنا المرة اللي فاتت في بداية الكلام عن مسألة الشيخ المربي والشيخ المؤدب، واتكلمنا عن أهميته فقط، خلناش في تفاصيل. بس خليني المرة دي بقى أدخل في تفاصيل الموضوع، ونعرف إن ممكن يكون الناس هات لنا بقى التانية والتالتة والرابعة ونخلص الموضوع، ولكن بالنسبة لي الموضوع ده ممكن ياخد أغلب السلسلة. حتى الشيخ المربي مش أي حد يبقى شيخ مربي، ومش أي عالم يبقى مربي، حتى مش أي حد، لأن التربية فن، وهي فن مستقل، وهنتكلم في الموضوع ده دلوقتي دردشة كده يعني، فضفضة يعني، فضفضة الأحد، فضفضة النهاردة بقى. تمام. فهي مش أي حد يعمل أي حاجة يبقى بيعرف يعمل أي حاجة. ومشكلة بقى عندنا فين؟ عندنا مشكلة كده بالذات في أوروبا اللي احنا عايشين فيها والدول المتقدمة، مش أوروبا يعني، قصدي في بلادنا، ان في عدم احترام للتخصص شوية. تمام. يعني انت اصلا بتخش تجيب ايه، سباك يجي يصلح لك حاجة مثلا في السباكة، تقوم بالمرة بس البوطة دي كده محتاجة تتربط عشان خاطر تقفل بس شوية، فيقوم داخل اعملها لك. تمام. بوتاجاز كان فيه فونيا محتاجة تتسلك، راجل سباك، فهو ليه قصة في الموضوع. برضو عمتك وجوزها كانوا متضايقين يقعد معاهم ويصلح بينهم وبين بعض. الدنيا بتمشي يعني. تمام. احنا عندنا الدنيا بتمشي بالايه، بالفهلوة، وبقت ثقافة الفهلوة يعني. بقيت انا شخص يعني، انا خريج جامعة الفهلوة تخصص يعني فزلكة كده. انت الموضوع كله ايه، بيمشي مع بعضه، مش مهم تبقى عارف تفاصيل الدنيا لا كله من على بره كده بيمشي. وبناء عليه بالمناسبة، انا شخصيا وانا رايح لحد انا بقيمه فهلويا يعني، بشكل اكاديمي فهلوي الحمد لله صح، يبقى كده. فمثلا بصوا، احنا اخوات. من النكت اللي بتحصل مثلا، حد يجي يقول لك ايه مثلا، والله يقول لك ايه، الامام احمد كان رايه كذا في المساله الفلانيه، حضرتك رايك ايه؟ لا احنا نسخسخ بقى ضحك يعني اللي هو ايه ايه ايه خدتش بالك انت خدتش بالك من الاسم اللي انت قلته في الاول يا ابني ده انا ده انا يعني ده انا هعمل كده يعني يعني ده ايه اللي انت بتقوله ده يعني مفيش حاجه اسمها كده حضرتك رأي. فاللي بيسال ده مش عارف يسال هو مش عارف يسال ومش عارف حاجه تمام اقول لكم المصيبه ساعات بيتسال بقى حد يقول لي والله انا رايي يا نهار ابيض انت مكمل انت هنا مكمل وبناء عليه فعلا السائل احيانا حتى ما بيبقاش عارف يسال ومش عارف يسال مين واي حد بيتسال بيتقال بيقول في اي حاجه وبناء عليه ما بقاش واضح بالنسبه لنا تخصصات حتى الدين ما بقاش الموضوع واضح يعني بقى ده مش انا مش فاهم مش قادر افرق بين التربيه والتزكيه والدروس الدعويه فضلا عن سائر العلوم وهو اصلا التربيه علم او التزكيه دي علم طب الاصول معروفه انها علم طب الفقه معروف ان هو علم طب والتزكيه دي علم يعني في راجح كده ومرجوح وفي خلاف وعلى اقوال وفي اصول واستقراء يعني ده موضوع يعني ولا ده اول ما مشاري لي كرسي وجايب لي حته الحديده دي وما دام انا اللي معايا الحديده اقول اللي انا عايزه لان بقى سامحوني يعني بقى اي حد بيقول اي حاجه فبقيت انا مثلا انا بدرس فقه مثلا فوانا بدرس الفقه لو حد سالني في التوبه مثلا او قايل ارد ولا ما اردش هرد طبيعي جدا ما هو لازم ارد عليه ولكن ممكن يتوهم البعض بقى ان هي التوبه دي اللي هو ايه 1-2 هوب بس مفيش بقى حرجات مفيش دواخل يعني مثلا اضرب لكم مثال انا دلوقتي عندي ذنب انا بقع فيه حلو ليه اكيد في سبب يعني مساله ان مفيش سبب اكيد في سبب طب هل الاسباب دي معروفه ده رقم 1 رقم 2 لما اجي اطلع لو الذنب ده متعلق بالنساء زي ما يكون متعلق بالمخدرات زي ما تكون متعلق بالفلوس زي ما يكون متعلق بالعادات متعلق بحق الله عز وجل زي ما هو متعلق بالناس زي ما متعلق بنفسي متعلق بايه اكيد في حاجه طب تعالوا نخش في حته ثانيه مشكلتي مع الذنب الفرامل ولا البنزين الناس اللي دارسه معانا بقى تمام ابن القيم كان بيقول مساله الايه قوه الاقدام والاحجام هل انا مشكلتي نبع في الذنب عشان ما بعملش ولا بقع في الذنب عشان بعمل وبناء عليه لما اجي اصلح تصليح ما بعملش غير تصليح بعمل صح فين بقى فانا مش عارف فانا ايه اللي بيحصل لي انا بروح لحد اقول له انا عايز اتوب يقول لي قال الله قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب دب دب دب تلاقي نفسك بتترج انا عايز اتوب وبعد كده يجي ايكو ورا بتتوب اوب وبعدين تمام شويه وايه اللي يحصل خلاص ترجع تاني زي ما كنت مفيش حاجه صلحت احنا بس مسحنا من على الوش طب في بقى يلا بينا نروح نتعلم ونعرف دي ده ايه لا ما يجيش في دماغي فهفضل طول عمري بعيد عن حته موجوده بس انا مش عارف ان هي موجوده واضح الحته دي هي التزكيه منها جانب تمام في حته جوه تمام عنوان موضوع اسمه التربيه مش التزكيه ده موضوع تاني خالص فممكن يبقى واحد عالم في التزكيه بس هو مش مربي عالم في الاصول بس هو مش مربي ما عنده يعني وده على فكره ما يعبوش تمام بس هو مش مربي ليه عشان خاطر المربي له شروط فلما بنقول كلام الامام رحمه الله وهو بيقول ان يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرف عيوب نفسه وطرق علاجها وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده ليه عز ليه ما فيش مشايخ وعلماء في بس ما فيش ده في زمانه الا النادر طب ده بقى اللي هو شروطه ايه تعالوا معايا 1 اول شروط المربي كما هو ذكر هو ان يكون بصير بالعيوب والعيوب دي هحط تحتها عنوانين 3 يعني بصير بعيوب النفس عموما وبصير بعيوب نفس المربى يعني رقم 1 ان هو يكون بصير بعيوب ايه النفس عموما هل النفس لها عيوب ولا ما لهاش عيوب؟ لها عيوب طبعا وذكرت في القرآن وذكرت في السنة منها كثير ده طبيعي احنا اصلا خلقنا بهذه الأمور على سبيل التحدي، صح؟ أن ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة، هي من جواها خلقت جواها حتة أنا عايز أبقى شكلي إيه؟ جميل وحلو، الناس تشوفني وتتلمح كده جمالي ولا تحجبي، تمام؟ ونفس الكلام أنت يعني الراجل إيه؟ كلنا يعني الحمد لله ستريت، اللهم لك الحمد في الزمن تمام؟ والله ما النهارده ساعات يجي حد كده يقول لك ايه، انا جوزي بيبص على ستات، طب احمدي ربنا الحمد لله. الله، احنا في زمن دلوقتي يعني جوزي بيبص على رجاله في مصيبه سودا، والله ده احنا بنشوف في نيزك هينزل هيخلص. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. ففي عيوب في النفس، انا جوايا حاجات انا محتاج ان انا اعمل فيها ايه، ازكيها. قد افلح من تزكى، ودي الدايره. وبالمناسبة كنا قلنا قبل كده بنعيد لكم تاني، كل مرة بتتغير. يعني مثلا دايرة صفاتي وطباعي وانا عمري من 10 لـ20 مثلا لها شكل معين، حلو، افضل شغال عليها شغال عليها شغال عليها، اوصل بقى لسن من 20 لـ30 تسيبني؟ لا، هي ذات نفسها بتنضاق، واخدة كتف هنا وكتف هنا وكتف هنا وكتف، وتبوس تاني، تبوس تاني مع كل مرحلة. يعني كل مرحلة جديدة في حياتك بتقوم عاملة فيك كده، كل مرحلة. يعني البنت الصغيرة، هل في بنت عندها 10 12 13 سنة، هل دي حماتها زعلانة منها في حاجة؟ فاهم؟ عنصر حماتها ده موجود في أصلاً؟ مش موجود. وبناء عليه مش هيكون عندها الحاجات الآفات المتعلقة بالشخص، تمام؟ صاروة بابا والعزبة اللي انت بتروحها عشان خاطر تبقى دي موجودة في حياتك مثلا، او مثلا مرتبك الحاجات اللي علاقة بمركبة موجودة في حياتك وانت عندك مثلا 14 15 سنة، مش موجود. بس هتبقى موجودة امتى؟ لما المرتب يجي. طب آفة الثروة موجودة عندك دلوقتي؟ بسألك لا طبعا. ثروة ايه؟ تمام؟ ده انا اصلا بقبض المرتب بديل للناس. انما في واحد عنده قافه الثروه اللي هو بيقبض مثلا 200 300 الف ريال في الشهر، ده بجد. فطبعا 200 300 الف ريال ده عنده قافات الثروه، تمام، ومش قوي برضه، في اعلى. بس السؤال انت بقى اخبارك ايه؟ عندك قافات الثروه؟ ما عندكش قافات الثروه، فانت معافى من هذا. بس عندك قافات ايه؟ عدم الثروه. نجيب بقى آفات الثروة ونشوف هنعمل ايه، تمام؟ وهكذا، اللي متجوز واللي مش متجوز، السلطة السيطرة، كل مرحلة بتيجي تقوم ضغطة طلع لك شوية حاجات. طب ما انا كنت لسه شغال على النفس، وهكذا تفضل تزكي تزكي تزكي لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تمام؟ وبناء عليه انت وانت شغال على نفسك لازم تشوف عيوبك. ومن أعظم الأمور إن أنت يبقى معاك المربي، والمربي بيسهل عليك دي. عشان خاطر كده من شروط المربي إنه يكون بصير بعيوب النفس إجمالا ونفس المربي. نفس إجمالا مثلا زي قول الله عز وجل، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ عجولة. ربنا خلق الإنسان هو أصلا عجول، هو أصلا كده، يعني هو مخلوق كده، مش حد مش عجول. وهذه العجلة عامل له مشكله. طبعا احنا بنتفاوت في العجله، في ناس العجله شديده جدا، في ناس العجله متوسطه، في اقل شويه، بس في حد مش عجول خالص ابدا. وجود العجله احيانا احيانا احيانا تاني ممكن يترجم بصوره اصلا انا نفسي قصير فمش عارف اختم، اصلا انا نفسي قصير فمعرفتش اصبر على البلاء. دي حاجه، دي اقدار ودي طاعه. اصلا انا نفسي قصير فلما شتمني شتمته هو واللي فوقيه، ده ممكن يبقى من العجله وممكن يبقى من غيرها. وجود العجله ممكن يخلي الانسان، عجله الانسان ممكن تخليه مرائي. هو ليه المرائي بيرائي؟ او احد اسباب ان هو بيرائي ليه؟ يستعجل التقدير والاجر. فعلا هو عايز، انا دلوقتي عملت حاجه ادوني بقى، ادوني بقى ابسطوني. انا بعملها مفترض ان انا اعملها مين لمين؟ لوجه الله. انما نطعمكم لوجه الله، مش عايزين حاجه دلوقتي. لا، هو عمل الحاجه وعايز دلوقتي. طب ما انا ما ينفعش ان انا عاوز دلوقتي، خلاص يديني تقدير، اديني كمان مكانه، اديني اديني اديني. طب ما انا مش هعملها، لو عملتها في السر مش هتديني حاجه، وايه اللي هيحصل؟ هقوم عاملها في العلن او ارائي باعمالي عشان انا مستعجل، انا وهكذا وهكذا. ونفس الحاجه دي ممكن تيجي من حته ثانيه، يعني ممكن يرائي لانه لا يعظم الله عز وجل، دي حتة تانية. طب هي دي بقى ولا دي ولا دي؟ دي شغلة مين؟ المربي. يبقى عارف ان الانسان عجول، ان الانسان كفور، ان الانسان ظالم، ان الانسان طماع. طماع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن ادم وديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. هو عايز الدنيا كمان، الدنيا انا عايز اكتر اكتر. وهو على فكره، طيب هل ده اللي هو الدنيا كمان؟ ده اللي هو مين؟ ده اللي هو كلنا. يعني لو انا جيت زمان كان عارف لما بتبقى قاعد انت كده واهلك وبتاع، وتقوم تحلم تقول ايه، انا لو واحد اداني مثلا 100,000 جنيه، طبعا بلح مفيش 100,000 جنيه اصلا، بس انت قاعد كده بتحلم يعني، فتلاقي نفسك وانت بتصرفهم ايام ما كانت الاوبل كورسا مثلا ب 35,000 جنيه مثلا. يعني طبعا دلوقتي اظن تغير لها فرد كاوتش ب 35 كويس ولا يا دوبك؟ صح. ماشي، يلا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حد كان عامل بوست النهارده بيقول لك ال10 جنيه بتجيب 4 فدادين، وبعد كده في سنه كذا بتجيب كذا، وبعد كده سنه كذا بتجيب، في الاخر بقى 10 جنيه تجيب حزبه بقدونس. قال لك يعني فرق كبير قوي يا جماعه، هي نفس ال10 جنيه، بس يعني بس ربنا يسلمنا من كل سوء. الشاهد، ما دي بقى مشكلة ان في حد بيقعد على حاجة وهو ما بيعرفش يعملها، بس مش ده موضوعنا. المهم، صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. والله ده اللي احنا بنتكلم عليه في اول المحاضرة، ان اي حد بيفتي في التوبة وربنا يتوب علينا، صح؟ مش ده اللي احنا بنتكلم فيه؟ التوبة، صح؟ بس التوبة معناها ايه؟ الرجوع. ارجع تاني بقى، لف وارجع وامشي في نفس الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. المهم، فالنفس طماعة بطبعها طماعة، هو طماع، مفيش حد مش طماع، مفيش حد، بس في حد طماع لدرجة انه يقتل، وفي حد طماع لدرجة انه يظلم، وفي حد طماع لدرجة انه ياخد حاجة مش بتاعته، وفي حد طماع لدرجة انه يرشي، وفي حد طماع لدرجة انه يحقد. واخد بالك احنا فين؟ بقى طماع فحقد، وفي حد طماع فمش راضي بس ما حقدش على حد، وفي حد سيطر على الطمع فبقى طماع ولا مش طماع؟ طماع، فاشتغل اكتر وربنا يبارك. لسه في ولد الله يبارك له، يا رب يزوجه يا رب، ومن قال امين، قاعد معايا بيقول لي عايز اتجوز واحده وما اعرفش ايه، بيقول لي كذا، حصل قصه كده، وبعد كده بيقول لي ايه، وتقدم لها واحد، اللهم صل على النبي ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له، عنده كل حاجه. انا بقيت مش سامعه، عمال بس ايه ده، مش المفترض النفس الطبيعي ايه، وتقدم لها واحد ابن ماشي عنده ايه، لا ده هو ما شاء الله الله يبارك له، ما شاء الله الله ده بيدعيله، رغم انه عايز يتجوز بنت اللي هو ايه، اللي هو عايز يتجوز، بس في نفس طيبه، هي نفس حلوه كده جميل، سبحان الله. طب هل هو زعلان ولا مش زعلان؟ بس ما يغلطش، يعرف يمسك نفسه، فاهمني؟ بس هو هل الانسان مش طماع؟ ممكن واحد يبقى مش طماع خالص، على الاقل هيطمع في اللي ايه، في اللي ليه، في اللي له، في مستوى صغنطط خالص، بس هيبقى موجود. ففي عيوب، لستة عيوب كبيره في كل ابن ادم خطاء، يبقى من عيوب النفس انها ايه، لا تستطيع ان تستقيم بنسبه 100%. بالمناسبه، لا على شرع ولا على دين ولا حتى على الحاجات اللي انت بتعملها. يعني انت لو قلت مثلا من زملائي من اللي بيعملوا انظمه غذائيه لمده نص ساعه وبيقعد كده عارفين تقول انا هاخد الكرب قد كذا، والكرب والله اللي احنا عايشين فيه ده تمام، وبروتينز قد كذا، وما اعرفش ايه قد كذا، وهتنام الساعه كذا، وهتصحى الساعه كذا، وهتعمل كذا. انت بتلتزم جدا وانت بتعمل الجدول، بس تمام، بعد كده تقوم ظبطه وحطه على جنب بس بعد كده يعني بنختلف بقى، هل بيضيع ولا بنبل وبنشرب ميته، بس في الاخر بيبقى عملنا الجدول وخلاص. حتى الناس اللي بتلتزم بيه، هل يعرف يلتزم بنسبة 100%؟ محدش يعرف، محدش يعرف اطلاقا يعني. طبعا ممكن ده مش معناه ان مفيش حد يعرف ان هو يفي بالوعد، وعد محدد بزمن محدد في امر محدد تستطيع، انما بتكلم عن استقامة حياة بالكامل في اي شيء ده مستحيل. لو هستقيم في حياتي بالكامل من اولها لاخرها في الصحيان والنوم والاكل والشرب، ده مش قدراتك اصلا كبني ادم، انت ما تعرفش. وبناء عليه ده من الامور اللي انت مجبول عليها كخطأ، وهو عدم الاستطاعة، او هي عدم الاستطاعة وعدم القدرة على الاستقامة بنسبة 100%. تستطيع ان انت تستقيم بس مش مدة طويلة، ولو بنسبة 100%، ولو التزمت بجد بنسبة هتبقى بنسبة كبيرة او بنسبة قليلة، انما 100% متعرفش تعملها الا بمدة صغيرة جدا. ودي من رحمة ربنا بينا وبناء عليه. الشيخ اللي انت رايح له، المربي ده، لازم يبقى عارف عيوب النفس. وبناء عليه تاني، لما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن مسألة المربي وأهمية المربي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه شاب بيقول له ايه اذن ليه في الزنا، عمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عادي جدا، مربي تعال اقعد. الصحابة هاجوا وماجوا فعلا. مش عيب، ده عيب برضو يعني، واحد جاي يقول لك اذن ليه في الزنا يعني ما يصحش، صح؟ انما في الاخر المربي قعده وقال له ايه، تعال واتكلم معاك واحتويك وفهمك الموضوع، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. عشان كده انا اسف يعني، مين يزعل من ابنه زعل تقسم ابنه لو عرف انه غلط؟ غالبا ما فيش، غالبا يعني، الا لو حد بصراحه مريض يعني. انا لو ابني عرفت انه عمل مصيبه سودة، ربنا يعافينا جميعا، اتمنى له الخير وما اقسموش، ما يتهزش، واقول بكره يبقى احسن، الولد ده كويس، صح؟ لاني معاه ايه؟ مربي. انما لو انا عرفت عنك او انت عرفت عني او اي حد عرف عن اي راجل كبير انه غلط غلطه، لا لا لا لا، نفس الغلطه بتاعت ابني دي، ممكن يتهز لاخر العمر لانه مش مربي. مربي عنده نفس متينه، شوف الخطا بس ما تقسمش الشخص اللي قدامك، عادي، ايه المشكله؟ كلنا بنغلط، وانا بغلط وانت بتغلط وهو بيغلط. فلو لقيت دي من نفسك بالمناسبه، فاعرف ان انت ما تنفعش. عشان كده هو بيقول لك، هو عزيز قوي، ده حاجه واحده بس، انه يبقى عالم بالعيوب وكمان متصالح مع وجودها لانه بيشوفها، دي حته. الحاجه الثانيه هي مساله ان هو يقدر يشوف عيوب النفس المربى، ان انا عارف بالعيوب، ولكن هل انا عارف عيبك؟ مش عارف عيبك، فلازم اعرف عيبك، يكون عندي القدره على ده. احنا لسه كنا من شويه بنضرب امثله، نفس الحاجه ممكن تبقى عرض لمرض ده او المرض ده او المرض ده، طب وبعدين انه؟ ولازم يبقى رجل حاذق، يعرف بيشوف العيب وبيعرف يحدده. مش يعني، انا اسف، مين معنا دكاتره هنا، صح؟ نظره الدكاتره كتير، يعني يا ربنا يبارك فيكم يعني، تمام. رحت للدكتور من فتره كده وبتاع، فانا واقع بتكلم، هو بيعمل حاجات على الكمبيوتر بتاع، وعمل امدس كده، طلع الورقه، قال لي دي الروشيت، ده بروتوكول بتاع، كل حاجه جاهزه يعني، كل في استنباط جاهزه، هو اللي عنده كده بس، ينفع في الطب ممكن، ولكن لازم يطلع ويكشف ويشوف، صح؟ لازم يقول، لان هتلاقي في فرق، اشمعنى ده هنكتب له جل وده هنكتب له كريم، ده هنعمل له ما اعرفش ايه وده هنعمله، لان في حاجات، في فروقات، مش استنباط جاهزه للكل، ما ينفعش اصلا، لانه بيتعامل مع حالات فرديه. فالمربي لازم يبقى عنده هذه القدره، يبقى بيعرف يفرق في عيوب المربى ذات نفسه. بالمناسبه بنقول دي بتتعرف بحاجتين، حد يعرف يجاوب؟ علامات وايه؟ وامارات. علامات وامارات، ايه العلامات؟ مثلا فلان حد اتعصب عليه فشتمه، فقام التاني ايه؟ شتمه هو والعيله كلها يعني، السابع جد ده، يبقى عنده فعلا واضحه جدا غليان الغضب، عدم القدره على السيطره على النفس، كزم الغيظة عنده بربع جنيه في قرطاس، مخروم كمان، تمام؟ يعني شوية حاجات كده معروفة أي حد يشوفها، دي علامة ظاهرة لما اجي اقول لك والله في يافطه دي يقول لي دي علامه، انما في بقى امارات اللي هي ايه؟ طيف. الله عز وجل يقول ايه؟ ولو نشاء، ها، ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ها، ولتعرفنهم في لحن القول. لحن القول مش القول، ايه لحنه؟ لحن القول ده شيء زائد على القول، قول موجود عادي. انا اسف لك يا سيدي، عادي جدا. انما اقول انا اسف لك يا سيدي، فرقت ولا فرقتش؟ فرقت. ففي حتت كده لا تفرق، حاجه بسيطه قوي انا فرقها ما اعرفهاش، امال مين اللي يعرفها؟ عارف تلاقي ساعات الميكانيكا كده يقول لك دور بطل، دور بطل، العربيه دي جاي فيها كذا وكذا وكذا وكذا. ايه اللي انت انت اصلا خدت بالك ان الميداليه اتكسرت لما دورت وبطلت؟ ايه ده، ما غيرتهاش بقالي فتره. هو مع صوت بسيط زي الام على فكره، كلمك كده في التليفون، تمام، انت فين؟ انا مع اصحابي، انت كذاب، ما حصلش اي حاجه، بكون صغيره جدا، انت كذا، انت مع اصحابك، قول لي انت فين، او انت لسه في البيت. الشباب الصغير بقى، انت لسه في البيت، هترجع الساعه كام؟ 12. هترجع الساعه كام؟ بطل كذب. انا ليه ما نزلتش؟ انا في البيت، بس انا الكذب باين على ده مش منظر واحد هيرجع الساعه 12. ليه؟ هي عارفه خبزك بقى وعجناك والجو ده، واضح. الشاهد المربي بيشوف ده وبيشوفه قوي لدرجه بتاع التجويد، كان هيجنني بتاع التجويد ده. الشيخ تروح تسمع له بالذات بقى في البدايات خالص، تنطق الحرف وتنطق الكلمه يقول لك ايه؟ لا بص رجع لسانك ورا شويه. طب انت شفت ايه؟ لا لا لا بص بص بص هات بس بقك يمين واطلع فوق، ارمي حبل من يقعد يحكي لك على حاجات جوه بقك. طب هو شاف ايه؟ هو عارف وحافظ ان الصوت ده واللسان كده، لو نزل تحت سنه الصوت يطلع كده، لو طلع فوق سنتين، مش سنه سنتين، يبقى كده، لو سنه تبقى كده. طيب هو يعرف يشرحها لك؟ لا، بس هو سامعها. ده المربي، ده المربي، هو يتعامل ويشوف الامارات ظاهره قدام عينيه، لو ده مش موجود ما ينفعش. عشان كده بالمناسبه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله اوصني، قال له ايه؟ لا تغضب. هو كان داخله يا رسول الله اوصني، قال له كده؟ هو داخله يا رسول الله اوصني لا تغضب، عارفه عارفه ده، انت انا عارف طبعا بعلامه او باماره، هو عارفه، بس هو محدش هيعرف حد زي اللي ربه. حتى المثل المصري يقول لك اللي ايه؟ اللي ربه خير من اللي اشترى. فنسأل الله عز وجل السلام. ده امر مهم جدا جدا، والمناسبه وممكن نفس الحاجه هي تحصل بس ما يكونش في مرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل له يوم القيامه. فابو بكر الصديق قال له يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان اتعاهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. هي نفس الحاجه اللي ممكن تكون علامه على مرض قلبي لعلم المربي بالشخص وورود العلامه او الاماره يقول ايه؟ لا، عشان ايه؟ هو عارف، هو عارف. فرقم واحد ايه؟ المعرفه بعيوب النفس، سواء عيوب النفس عامة أو عيوب نفس المربى. ده رقم واحد. رقم اتنين، من شروط المربي أن يعرف العلاج وأدواته، سواء كان الأدوات دي أدوات لها علاقة بالفعل أو بالترك أو أيا كان، أو بالقول حتى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث عن سليمان لما ابن الصرد لما كان يجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الرجلان يتستبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، وكان قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي كلمة تخلص القصة. النبي صلى الله عليه وسلم عرفها الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حديث عن أبي هريرة قال أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. أهو ده فعل. طب إيه علاقة أنا أشعر بالقسوة؟ إيه اللي يخليني أروح أمسح رأس يتيم؟ هو يعلم أثر هذا الأمر وأثر هذا الأمر. لما الشافعي راح لوكيع وقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إيه علاقة النسيان بأن أنا بعمل معصية؟ ما فيش في في فيما يبدو لي أنا في علاقة ظاهرة؟ ما فيش. لما كان الشيخ يقول لك بعض من يرى لنفسه مكانة، أحد المشايخ لما كان يرى البعض يرى لنفسه مكانة في ومكان في بعض المساجد فيقول له إيه؟ روح صلي في مسجد تاني. عارف ساعات كده تبقى واحد من أهل المسجد لدرجة إن هو يبقى خلاص معروف إن ده مكانه في الصف الأول في الحتة الفلانية في المكان الفلاني، فهو والله بالنظرة كده يشعر وكأنه عنده نوع من أنواع الاستحقاق. ده مكاني، ده حدش يجي جنب مكاني، ده حدش يجي جنب من غير ما يقول الكلمتين دول، بس الشيخ يشوف فيقوم ينصحه إن هو إيه؟ يصلي في مسجد تاني خالص خالص. ولما يقولوا له ما جيتش ليه يقول إدعي لي ربنا يهديني ويتوب عليا. فتبقى أنت هتتجنن، هو يظن إن أنت ما نزلتش تصلي صح؟ فتلاقي نفسك إيه؟ إيه ده، هو أنا للدرجة دي عايز أصلح صورتي قدامك؟ ده أنت ليك قيمة بقى، رغم إن المفترض إن أنا أكون نازل لمين؟ لله عز وجل، وأنا عارف إن صيانة العرض من الدين. عشان بس هيجي واحد يقول لي إيه؟ وصيانة العرض من الدين، وابن رجب قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية، أنا عارف ده، بس بيبقى برضه في مرض عايزين نشيله انا مش حاسه. فمحتاجه تتظبط. مين اللي بيعرف يظبطها وتتظبط ازاي؟ المربي. وساعات بيبقى مش فاهم في المعتكف. مثلا نبقى مثلا 20، نجيب وجبات، نجيب كام؟ لا ده انتوا طيبين قوي. تمام 17 15، لا كده انت كده مفتري قوي. انت قلت 2 ولا 30؟ اه لا سمعتها 2 قلت لا. لا نجيب 15 ليه؟ ليه نجيب اقل ليه؟ عشان خاطر نصلح خلق الايثار. بدل ما الناس كل واحد يتحط، طب تخيل معلش مجموعه من الشباب محطين، واول 10 اتحط لهم الوجبات، وفي ايدينا 5 وجبات وفي 10 تنفار، في حد بيبقى حامل هم الاكل في الوقت زي ده؟ احنا مفترض في معتكف وعباده، بس تلاقي ان لا انا حامل هم، تلاقي 5 اتحطوا وفي 5 قاعدين من غير. لو بعدين اتفرج بقى على منظر، في واحد هيقوم والله ايه جايب جناح فرخه، انتوا عارفين جناح الفرخه بيتكون من 3 اجزاء، في الجزء الاخير ده عارفه، يقوم قسمه نصين ومديل، وفي واحد تاني هيقوم يقول والله انا هاخد كذا وانت هاخد كذا، وفي واحد يقوم ماسك الوجبه بتاعته ورميها للي قدام. دي اللي احنا عايزين نطلعها فعلا، ده بجد دي اللي انت بتبقى عايز تطلعها. مين هيعمل كده ومين هيعمل كده ومين هيعمل كده؟ ومش معنى كده بالمناسبه ان واحد يقول لك ايه اهو بس ده نفسه طيب، اطلاقا ممكن تبقى مش نفسه مش طيب، بس بيربي نفسه. هو لقى من نفسه الحرص فقال لك انا ما يصحش ان انا ابقى في المكان ده بالطريقه دي وبالشكل ده. اتفضل اغششكم، دي اكتر ناس بتاكل في الاخر، لان في الاخر كل واحد بيديله حاجه فمعاه كومه اكل بنت لذينه. بوظت الحته دي، هبقى نعمل حيله تانية في المساجد. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمهم جدا ان رقم واحد ان هو يعرف العيوب، رقم 2 ان هو يعرف طريقه علاجها. لما بنتكلم بقى، فاكرين لما كنت في الاول بتكلم عن التربيه والتزكيه؟ ماشي. التزكيه بتعريفاتها وتطهير القلب وتثبيت الخير فيه وضبط الطباع بكل مشتقات بقى هذا الامر، ده موضوع. التربيه بقى هي عباره عن ايه؟ احداث اثر دائم في سلوك العبد، ده اللي مفترض ان هو يحصل، احداث اثر دائم في سلوك العبد. عشان اعمل اثر دائم انا محتاج وسيله، فمين المربي؟ المربي هو اللي بيكون عنده قدرة واحترافية على تحقيق الوسيلة بس، فهو عنده علم بالتزكية وبالهدف الشرعي و بس بيعرف يعمله. يعني مثلا بكل صراحة، أب اكتشف ان ابنه بيعمل حاجة غلط، فدخل ودغدغ وكسر وزعق وعمل وتخ وتيخ وكل الحاجات دي. هسأل سؤال بسيط جدا، جبناه عملنا بوز للحياة من حواليه فيلم انجليزي ونطلعناه كده من المشهد. سؤال: هل اللي انت عملته ده سيؤدي الى صلاح الولد؟ قطعا. لو قال وكان الموضوع ده فعلا بجد، يبقى الراجل ده مربي وهايل. الكلام ده كله كلام فارغ. سؤال: هل اللي انت عملته ده لما عملته كنت بتفكر هيوصلك لايه؟ لا، كنت بتفرغ غضب. سيادتك مش مربي لابنك. بالمناسبة أدنى درجات التربية الواجبة إن أنت تكون أب، الواجبة. مش كده ساعات التريق في اللايف بصراحة، أقول لك معا اللي ناوي يتجوز ويسقط التربية ما تتجوزش بالله عليك، يعني هو ما تخلفش، يعني مش هنفتقد الفصيلة خالص. انبسط وتخرج واعمل هاني مون 1 وهاني مون 2، اعمل أجزاء تمام، وخد استراحه في النص وخد هاني مون 3 و4، انبسط والله براحتك، بس بلاش نحافظ على الفصيله، فصيله مش حابينها اصلا تمام. فما تخلفش وتسقط تربيه، شكلها وحش قوي. واضح؟ فلو انا بربي، يعني ايه بربي؟ يعني احدث اثر دائم. يبقى رقم 1 انا عارف الاثر الدائم بتاعي، انا اللي انا عايز اوصله. رقم 2 عندي الوسيله. الوسيله دي بقى بالمنع، بالعطاء، بالاحتواء، بالاشتراط، بان انا احط هديه، بان انا اعمل عقوبه، بان انا يقول لك ايه. ومن المفاجآت ليه؟ انا قلت لك الموضوع ده 100 مره، ويدخل لمراته بقى متضايق يقول له قلت له بره والثانيه والثالثه، هيجنني. سيربرايز، ده عيل صغير. ما هو عيل صغير، هو عيل صغير الواد عنده. وساعات والله العظيم ساعات بيبقى عنده 8 سنين. انت كل مره ايه شغل العيال ده؟ هو عيل. بابا طلع اتفرج على تاريخ الميلاد بتاعي في تاريخ الميلاد بتاعي في شهاده الميلاد اللي اسمك مكتوب عليه. انا عيل صغير، هو يقول كده، فهو عيل. فانا محتاج ان انا اقول له الموضوع كم مره ده بجد، كم مره؟ لا، 70 80 90 مره في الشهر والله. احيانا طبعا على فكره في حاجات فيتل بقى، في حاجات اللي هو لا دي ما تتقالش الا مره في بس انا بربي، فطبيعي جدا ان انا يكون عندي نوع من انواع التكرار ده، منطقي، ما ينفعش يكون مش موجود، منطقي. وبناء على ايه الفرق بين الراجل ده والراجل ده في التربيه؟ ان ده الوسائل حاضره قوي. خلينا بقى بنتكلم في التربيه الشرعيه، ماشي؟ ده الوسائل حاضره قوي وده الوسائل مش حاضره خالص. فالاثنين عارفين الصح، خلي بالكم، عشان كده بنقول مش كل عالم مربي تمام، انما المربي لازم يبقى عالم. فالوسائل هنا حاضره جدا، هي الوسائل هنا مش حاضره، ده يبقى مربي ده لا. طب الاثنين علماء، علماء اجلاء وحافظ وسلو سند ولو قدر من العبادة، تاريخي تاريخي، بس مش مربي. ليه؟ وسائله مش حاضرة، قليل الإصابة في الوسائل، شد على ده إنما ده تمام، اداله احتوى. طب وده شرحاله، وده عمل له جايزة، وده عقب. طب تيجي تقول لي ايه الناس بتاع الدعوة بقى عارف القصة دي بتاع، طب هو بيعملها ازاي؟ والله يا ابني ما حد يعرف، كلنا بنتكلم اللهم لك الحمد ربنا يديمها نعمة. وانت بتتكلم بتكون الجملة قبل ما بتتكلم، ولا انت عندك مهارة تكوين الجملة على طول من غير ما وانت بتتكلم؟ انت فاهم؟ يعني انا وانا بتكلم دلوقتي هل انا عارف هسكت ماشي؟ سؤال: هل انا لو كنت كملت انا في اللحظه دي عارف انا كنت هكمل اقول ايه؟ مش عارف، بس انا عندي مهاره، وكلنا الحمد لله مهاره تكوين الجمله في اللحظه، صح؟ كلنا كده. الناس اللي شغاله في الدعوه هتبقى فاهم الموضوع ده قوي. يعني مثلا نضرب مثال بالاثنين دول دايما. كان في حد اسكندريه على البحر، ولد وبنت قاعدين مع بعض، ده بيحصل كتير، قام داخل على واحد مثلا، دي مواقف بتحصل. السلام عليكم، انا عارف ان انتوا مخطوبين وربنا يا رب، بس انا شايف دي ممكن تبقى دخله، وممكن تبقى في دخله ايه؟ تعالى انا هكلمك مش قدامها، وفي داخله انا هكلمهم هما الاثنين، وفي داخله امشي ياض من هنا انت وهي بدل ما يعني ايه اشمعنى بقى اشمعنى دي يعني انه داخله انجح. صدقني اللي بيعمل ده وبيشتغل في دعوه فرديه او امر معروف انها ما بيبقاش مرتب مش عارف، بس هي بتيجي ساعتها اول ما يتحط في الموقف. طب ايه اللي بيحصل يعني؟ توفيق الله عز وجل، وهو بيبقى اللهم لك الحمد عنده هذه المهارة. فرقم واحد قلنا ايه؟ بصير بالعيوب، سواء عيوب النفس عامة او النفوس او عيوب النفس المربى خاصة. بالمناسبة في كتاب جميل لأبي عبد الرحمن السلمي اسمه عيوب النفس، جميل جدا صغير قوي جميل يعني للمهتمين يعني. فده رقم واحد. رقم اتنين انه عنده ادوات وعارف الادوات، وكل ما كانت الادوات حاضرة كل ما كان هو كانت مستواه في التربية اعلى. وبالمناسبة هرجع بقى على غرار الكلام اللي في الاول، فالتربية حاجة والدعوة حاجة. يعني ممكن تلاقي شاب ذهنه حاضر في الدعوة جدا جدا جدا جدا، بس هو مش مربي طبيعي، بس هو ذهنه حاضر في الدعوة لأن أدوات الدعوة عنده حاضرة قوي قوي. يعرف يدخل ويتكلم ويتكلم، بص تلاقي واحد جايب لك يعني ده مستحيل، يعني ده مستحيل حد يكلمه، شوية تلاقيه بيبكي من التاني ده من خشية الله، إيه اللي حصل ما تعرفش، او ما بكى او على الاقل، لان برضو موضوع ان البكاء ده هو ده مش احتراف الداعية عشان تبقى عارفين، بس مفيش حاجه اسمها واحد ايه لا لا لا ده في الدعوه هايل لدرجه ان هو الناس بتتوب على قديه، مفيش حد هو ده من عند الله تمام. انما في واحد عنده قبول، واحد ما عندوش قبول، في واحد بيعرف واحد ما بيعرفش، انما في بقى الواحد اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب لتوبه الناس، ده لا هو يعرف ولا حد يعرف ايه السر، لأنه هو من عند الله عز وجل. بس واضح. فأدوات الدعوة بتظهر قد إيه الشخص ده عنده مهارة في الدعوة الفردية أو في دعوة الجمهور تمام. نفس الكلام أدوات التربية هي اللي بتأدي إن الشخص ده نقول عنده مهارة، وهو مش قصده إن هو يجذب انتباهك، لأن الداعية ممكن يكون قصده إن يجذب انتباهك لأنه هو داعية، انما المربي قصده ايه؟ احداث اثر دائم، ما هو تعرفها اصلا كده احداث اثر دائم في سلوك العبد. فالمربي مش قصده اصلا ان انت تطلع مبسوط او الله ده، بس طبعا ممكن يكون قصده لو هو غرضه في التعامل مع الشخص ده دعوي مش تربوي، بس هو عارف هو عايز يعمل ايه، وممكن يكون مش عايز يعمل كده عايز يعمل حاجه تانية، فهو فاهم. انا حاسس ان انا بعقد لكم الدنيا صح، بس صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. بس ده مهم، ده مهم جدا عشان ابقى فاهم ايه اللي بيحصل، ولو انت مشتغل في حاجه زي كده تبقى عارف انت عايز ايه من اللي قدامك. ممكن ابقى عايز اعرفه بس مش عايز اعمل اكتر من كده، وممكن اكون عايز اكتر منه من كده بكتير. الشاهد ان ده رقم واحد وده رقم اتنين. ايه رقم تلاته من شروط من المربي؟ رقم ثلاثة أن يتفهم مدى إقبال الطالب وصدقه وقوة تحمله. ودي حط تحتها ألف خط، إن المربي بيتفهم ده. يعني أنا مثلا هفترض إن في مربي ده أول ما قابلك قال لك إيه؟ ألف ركعة، 86,000 جزء، 60,000 تسبيحة، تقدر؟ ما طب ده حلو ولا مش حلو؟ حلو، بس ما اقدرش ما اعرفش. طب لا، رقم مبالغ فيه قوي صح؟ 100 ركعة، 15 جزء، 10,000 تسبيحة، دي تمشي في يوم في شغل على فكرة تمام؟ مش هينام قوي. طب يوم ما فيهوش شغل. يعني انت فاهم؟ في حد هيقول لك ايه؟ كتير قوي يا عم، ده مش واقعي. صح؟ هو عند حد واقعي بجد، عند حد واقعي. وعند حد ايه؟ مش واقعي. مين اللي هيبقى فاهم دي؟ او مين اللي لازم يبقى فاهم دي؟ المربي. لانه ببساطة شديدة جدا جدا لازم يبقى عارف مين هيتقال له ايه. بالمناسبة قد يصلحك 100 ركعة حلو، بس ما يصلحونيش. انا ممكن يقول لي ايه؟ طب بص بقى، انت لازم تقعد مع والدتك اليومين الثلاثة اللي جايين دول تخدمها زي ما انت عايز. طبعا انت متخيل من ناس كتير كانت تقول لي ممكن انت 100 ركعة ده بقى ايه كل يوم يختم. لا لا لا لا، مش شرط. ممكن اللي يصلحك النفقة، واللي يصلحك العمل الخيري، واللي يصلحك العبادة الخالصة، واللي يصلحه الجهاد في سبيل الله، واللي ورا علم يعني هي في الاخر ايه؟ مش كلنا حاجة واحدة يا جماعة. ولكل وجهة هو موليها. يلا ننطلقوا فاستبقوا الخيرات. والله ما هننفع كلنا في حاجة واحدة. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من عمل خيرا يدعى بسبب هذا الخير على أبواب الجنة، صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. امشي شوية، وكان من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. حلو؟ طيب ما فيش جهاد خالص خالص، ما فيش جهاد خالص، اللي هيصلي مش هيدخل الجنة أصلا. يعني لو لم يكن هناك جهاد لما دخل ناس كثيرون. استنى، احنا هنا في مصر تمام، لو عمرو بن العاص ما كانش في جهاد كان جه؟ ما كانش جه، والله اعلم كان زمانك ايه، بطرس ومينا وميخائيل قاعد وراه. بس ربنا حافظ عليك يا ابني، هقعد اقول لكم كده بقى تمام، فاهم؟ والله انما عمرو بن العاص عمل ايه؟ خد الناس وجا فتح مصر. شكرا. ازيك عبد الرحمن؟ كانت هتبقى ميخائيل بقى، بس انت فاهم. فده جاب ده، لو لم تكن نفقة كانش زمانك قاعد في المسجد. واللي طلع المسجد ده كان ايه؟ كان بينفق. ما تجيش بقى تقول لا دي هي كذا، لا هي مش كذا، انت تعرفش، ما تعرفش. ده ممكن يدخل الجنة بسبب انه عرف يرضي مراته. تخيل، تستهونش بالموضوع. جنة طبعا عارف، يعني في ناس كتير مش عارف، بس في ناس ابتسمت الابتسامة دي اللي هو انا ما عارف يعني اللي هو كده. وفي واحد والدته، وفي واحد سامح حد، وفي واحد واحد واحد، ما حدش يعرف، ما حدش يعرف. وبالمناسبة كل شيخ غالبا بيكون له مدرسة غلب عليه، ونادرا في هذا الزمان وجود المدارس المتكاملة. ولكن خليني في الموضوع عشان ما نخرجش عنه. مسألة ايه؟ ان لازم المربي يبقى عارف بالنظرة كده هو ده يقدر عليه، ده يقدر يتصدق بايه، ده يقدر يطلع ايه، ده يقدر يبذل ايه، ده يقدر يستحمل معايا لحد فين. ينفعش يتكسر منه، ما ينفعش المربى يتكسر من المربى، ما ينفعش. لو اتكسر منه تبقى غلطة عنده. الزبون دايما على حق على طول. اه والله. فلازم يبقى عارف ويشوفها كده. وده اللي حصل على فكرة حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال له ايه؟ يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. بيتكلموا في ايه؟ في قيام الليل. الأعرابي بقى اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا على الفرائض، قال له إيه في الآخر؟ قال له والله يعني لا لا، والذي أكرمك، بيحلب بالله، والذي أكرمك لا أنقص على ما لا أنقص مما افترض الله عز وجل علي شيئا. أنا مش هنقص عن كده حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له أفلح إن صدق. وقال له بقى أنت تقول لي كده وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أنا لسه قايله على موضوع كامل ليه؟ قال له كده ولا قال له كده؟ هو ده يقدر يقدر على ده وده يقدر على ده وده يقدر على ده وده يقدر على ده، وكل واحد له قدرة ما عرفش يعمل أكتر. على فكرة وكنا بنتكلم في الموضوع ده إن أحيانا مش من النضج حتى إن أنت تحاكم نفسك بقدرات غيرك. هحكي لكم قصة مضحكة شوية. في بداية التزامي خالص قابلت واحد من الإخوة طيبة جدا قوي، والله العظيم بحبه جدا، هو مهندس هو، بس هو من النوع اللي هو ايه هادي قوي ولطيف قوي. انا بقول كده فاهم، سلم عليه كده اقول له السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله بيغمض عينيه كده، انا بحس ان هو بيغمض عينيه بايمان، يعني مش بيغمض عينيه مش بيبربش زينا. وسلم عليه بايدي، الاقيه خد ايديا الاثنين وحضنها يعني كده حبيبي، واخدني تحت وفتح كيف احوالك شيخ محمد، كلمه كده طلع وانا اصلا لسه بنول امبارح، يقول لي شيخ محمد فوالايك يقول يا ربنا يبارك في عمرك، ويقوم جايب العطر فهقراه يعني حد كده وبيتكلم. ولما يحصل حاجه كده مش زينا مثلا، حتى يعني طب ما دي ايدك واخد الحاجه وبتاع ما تعزمش يا عم انا هفرق عن يعني، لا لا هو قاعد. فبعد فتره رحت للشيخ، والله مش عارف ابقى كده. انا ربطت ده بايه بالمناسبه؟ بالتدين. والله قلت الواحد بقى لما يبقى متدين يبقى كده بقى، يعني كل ما تدين اكتر، يعني لو ثبتت على وردي اكتر اجيب العطر معايا اديك، لو جبت صلاه اكتر اقول كيف احوالك واعمل كده هو بتاع. فبقيت والله بقيت اصلي واسوق واعمل هتيجي معايا واخش طبعا الفل، ايه الاخبار ايه الحكايه، طب ما كنتش خاشع مثلا يعني مش جايه معايا ايه الحكايه، والله ما كنتش فاهم ايه الحكايه، كنت متضايق جدا. ورحت للشيخ، الشيخ عبال بقى ما فك لي حته طبعا سذاجه يعني سذاجه البدايات، ولكن انت ايه تفكوها كده تفكها من بعض، دي الطباع الشخصيه خليك انت زي ما انت، ده الدين خليه زي ما هو، انت اشروع يعني كل واحد زي ما هو يا جماعه، وده بطبعه وده بطبعه وده بشكله وده بشكله، واللي يصلح ده ما يصلحش ده. انت ممكن تجيب مجموعه تقول يا جماعه احنا هنقرا كل يوم 40 صفحه، يوم واحد يقول لك ايه 40 صفحه ايه اللي جنبه بقى امبارح كان يحكي لي يقول لي ايه اقسم بالله كتاب هايل، قعدت على المجلد ما سبتوش لحد ما خلصته، اللي هو قعدت على المجلد، قعدت على المجلد حرفيا يعني، ولا قعدت اللي انت يعني عشان افهم الجمله التاني مستكتر 40 صفحه، طب وبعدين فما ينفعش ده يتحط مع ده، ما ينفعش الجدول ده يبقى جدول ده، ما ينفعش اللي يصلح ده اللي يصلح ده، وما تحاكمش نفسك بجدول غيرك وده امر مهم جدا، قد يصلحك ما يصلح غيرك تمام، وقد يصلحك ما لا يصلح غيرك، خلاص الموضوع خلصان، انت قلبك في حته تانية خلاص. طيب هل ممكن تتوافق مع حاجات وتختلف حاجات؟ طبيعي، انما لازم يكون في ابواب. الشيخ امبارح بيقول ايه او ارجو ان اذكر يعني ايه الباب اللي هيدخلك الجنه، او اي ما هو الباب الذي تدخل منه على الله او تصل به الى رضا الله عز وجل، قال كده او كما قال. انا والله قاعد كده هو ايه الباب صحيح، هنا لو سالتك دلوقتي بجد ايه الباب اللي بتلاقي قلبك فيه وفتح الله عز وجل عليك فيه وتجد لنفسك فيه صلاحا، بالمناسبه تجد لنفسك فيه صلاحا مش معناه ان انت لما بتدخل قلبك بيرق، لان مش شرط، لان في عبادات طبيعتها ما فيهاش ده، يعني انا لما اقرا قران ممكن قلبي يرق صح، انما لما انزل مثلا في العمل الخيري ودي الناس الاكل مش شرط ان قلبي يرق خالص، لما واحد بيجاهد في سبيل الله وبيضرب الاعناق نسال الله عز وجل ان يرزقنا الجهاد في سبيل الله تمام، ده هو هيبقى ويقعد يعيط مثلا والتاني يهديه يقول له معلش والله الطلقه جت يعني حسيت بالطلقه يعني هيبقى كده، لا هي العباده طبيعتها فيها نوع من انواع القوه والشده صح، فطبائع العبادات مختلفة. يعني ايه بقى تلاقي قلبك فيها؟ ببساطة شديدة زي الصيام كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام ايه؟ جندة وقاية. مش انت لما بتصوم بالذات في بداية رمضان تلاقي نفسك في معاصي معينة كنت بتعملها لميت نفسك فيها؟ ده لما يحصل مع اي عبادة طول السنة، دي من اهم علامات ان انت بتجد قلبك فيه هذه العبادة، إن أنت لما بتعمل العبادة دي بتستخسر تعمل الذنب، تحتقر ذلك، بيصعب عليك إن أنت عملت الطاعة دي وفي الآخر تجرأت الجرأة دي، لا ما يصحش، ما تجيش. فمهم إن أنت تبقى فاهم إن أنت ليك باب أو أبواب أيا كان، والموضوع ده لازم يبقى شايفه بشكل جلي جدا المربي، إنه شايف ده قدراته كذا وده قدراته كذا وده قدراته كذا وده قدراته كذا، وكل واحد على حسب قدراته. وما تحكمش، ما تعرفش، ما تعرفش ليه سيادتك هتصلي ركعتين وتبص اللي جنب كده اللي صلى 100 ركعة ومية ركعة حرفيا، تحتقر الركعتين بتوعك، صح؟ ممكن، وارد، شيل الركعتين والمية ركعة وحط مكانهم النفقة، درهم سبق 100,000 درهم، انت بتعرفش. ساعات بقى اللي بيحصل ايه، ان يبقى واحد طلع درهم بيبص على اللي صلى 100 ركعة، مش 100,000 ركعة، مش 100,000 درهم، لا لا لا، هو فاهم يعني اختلاف اعداد واختلاف انواع، فيبقى عيني حاسس انه بعيد قوي. ما تعرفش، اللي فعلا يفهم دي يسير في سكون حقيقي في الطريق الى الله عز وجل. انا بعمل اقصى ما استطيعه والله عز وجل هيبارك في هذا القليل، لا تحقرن من المعروف شيئا. فده الشرط الكام الثالث، ان هو يبقى قادر يعرف اللي قدامه يتحمل ايه، يقدر يفرق ما بين بتاع افلح ان صدق وما بين اللي هعاتبه على قيام الليل. رابع شرط ونسرد اللي باقي، ان يكون عالما، ودي احنا قلنا سائلينها من شويه، ان يكون الشخص ده ايه المربي عالم، لا ان كل عالم يصلح ان يكون مربيا. الامام الغزالي يقول وشرط الشيخ الذي يصلح ان يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون عالما، لا ان كل عالم يصلح له. ممكن يبقى حد عالم بس مش قدرته انه يبقى مربي، انا اسف يعني خلقه ضيق، خلقه صح مش فاضي، مش طايق، مش عارف يعني 3/4، بلاش 3/4، طبعا انتوا عارفين لما بقول 3/4 و90% و60% الاحصائيات دي بألفها وانا قاعد، يعني بتبقى كده، يعني كتير جدا من، بلاش الاحصائيات، كتير جدا من الناس اللي بتتكلم حتى في مساله التربيه اللي يعني انا بس يقول لك انت ابنك اول ما تشوفه بيعمل كده انت ما تنفعلش عليه عشان خاطر تعمل كده. هو انا بس عايزك تفهم انه هو قبل ما يسجل الفيديو ده او قبل المحاضره دي هو كان نافخ ابنه على اصلا 55، الوقت فرقع يعني، هو يعني اوعى تصدق ان كل ده نظري. وخلي بالك هو مش غلطان لان ده واقعيا صح، يعني هقول لك حاجه، جاءوا للحسن يقولون له يا امام نأمر بأمور لا نفعلها، عايزين يسيبوا الدعوة ويسيبوا أمر معروف النهي عن المنكر، ليه؟ نأمر بأمور لا نفعلها. قال ود الشيطان أن يخرج منكم بهذه. بالله عليكم، حد يعتقد في أي شيخ أو أي عالم العصمة خالص؟ يبقى ما فيش حد بيقول للناس دين معصوم، صح؟ إطلاقا، تمام؟ ممتاز. هل في شيخ في الدنيا يطلع يقول للناس أعصوا ربنا عادي؟ يبقى لازم افرق ما بين التجربه الشخصيه وبين التوجيه النظري، لازم. ساعات ممكن تلاقي اب بيعمل حاجه غلط بس يقول لابنه ايه، يا ابني اعمل كذا، انا غلطه، انا خسرت يا سيدي، انا مدخن، ربنا يهديني ويتوب عليا، انا بس انت تطلع ايه، تطلع احسن مني، هو عشان انا مدخن ما اقولكش بطل تدخين، انا كنت منتفع، انا قصرت مع ولادي وما كنت مشغول بالشغل اكتر من التربيه، فبقول لابني لو سمحت اقعد في بيتك اكتر، هل ده يمنعني؟ ما يمنعنيش. فلازم تفرق جدا بين الاثنين دول، لازم تفرق، ماشي. تعالوا بقى نروح لموضوع المربي. المربي مش بس ناصح، المربي بيباشر عملية التغيير، فهو مش هيقول لك النصيحة، ده هيباشر تغييرها. فما ينفعش يكون كل واحد عنده العلم مربي زي ما الامام الغزالي بيقول، ليه؟ لان ممكن يكون عنده العلم بالصح بس ما بعرفش تحاول ازاي، يعني ما بعرفش اغيره ازاي. وكتير حتى من الناس يقول لك انا مش عارف اغيره، يعني انا بضرب مثال بالتربيه في الابناء تحديدا لسبب ان ده النموذج الاشهر. واضح؟ هو يقول لك انا مش عارف هو نرفزني وعصبني تبقى واحد رايح لدكتور يقول له بص هتعمل مع ابنك كذا وهتقعد تتكلم معاه وما اعرفش ايه، تخش وتقفل على نفسك. بعد كده تلاقي الام داخله بفرقه 911 ينقذوا الواد من تحت السرير وهو اصلا بيتكهرب. تمام؟ ايه الحكايه؟ احنا لسه راجعين من عند الدكتور والدكتوره قالت لك والدكتور قال لك وخدنا العهود. معلش اعملها. طبعا عيب فيه، ما بقولش ان ده تبرير، عيب فيه مشكله، ولكن ده بيبين قد ايه هو عارف الصح بس مش عارف يطبقه. ليه؟ لان هو عنده علم بس ما عندوش تربيه. وعلى فكره زي ما قلنا في البدايه، ده ادنى التربيه الواجبه اللي لازم تبقى موجوده عند كل اب، موجوده عند كل اب. انت هتتحاسب على ده، يعني لو قصرت فيه انت هتتحاسب عند ربنا سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بس تعالوا بقى نرجع لنموذج الشيخ، لازم يبقى عالم ولازم يبقى عنده علم التربية وأدوات التربية، مش إن كل عالم ينفع يبقى مربي. فما تتعلقش عيونك بمربي أنت ظنيت إنه هو مربي، بس هو مش مربي. هو كلامه حلو، هو عنده علم كتير، هو بس هو مش مربي. ليه؟ لأنه ما عندوش أدوات التغيير. واضح؟ فده رقم كام؟ 4. 5. له حال مع الله. انا عارف ان السوشيال ميديا كتيره هنا وانا معاكم برضو ما تقلقش. هنعمل ايه؟ هجيب لك فيديو دلوقتي، انا هحضره ومجايب الكاميرا وحاططها، وهتكلم عن 4 أسباب أو 5 أسباب يخلوك اكثر تقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل حاجه عليها دليل وبتاع. ده موضوع، وان انا اجيب لك ده من دفائن التجربه ده موضوع تاني. ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي ايه، لما تلاقي واحد كده شعره بيض اقعد اسمعه، لان يا ابني الشعر ده ما بيضش على الفاضي. هتقعد تسمع، وانا انا قلت الكلام ده في اكتر من درس قبل كده، عندي ولع ان انا لما الاقي حد كبير اقعد اقول له بعد ما الدنيا عدت. وشباب دي وصيه والله، اي حد كبير، بس كبير دي مش اللي هو يعني كبير، دي مش 50، كبير دي 70 وطالع، مش تبقى بس متفاهم. قول له بعد ما عد 70 بقى ايه طلع ملوش قيمه. انا بس عايز افاجئك انه هيقول لك على 3-4-5-6 حاجات هم من محاور حياتك. انت هتتفاجئ بعد 40 سنة 50 سنة ان دول ايه، مش مثلا اهميتهم قليله، ما لهمش قيمه خالص. فاللي هو انت حرفيا اتضحك عليك. فتستفيد من اللي قبليك. لازم اكتر حاجه بتفيد الناس غير مساله العلم الايه، تجربه، عنده حال. عشان خاطر كده اللي يقرا كلام لابن القيم وابن الجوزي وابن رجب وابن تيميه وكثير من اهل العلم، ليه بيكلمك عن دفائن القلب؟ يقول لك ايه، فقد مثلا تطوق نفسه الى كذا، وهذا ان كان الباعث عليه كذا فهو كذا، وان كان الباعث عليه كذا فهو كذا. التفصيله دي فين؟ التفصيله دي هو عاشها مع نفسه، تجربه. فهو يقول لك بص يا عم الحاج تعملش، ما زي ما تلاقوا مثلا، تلاقي مثلا حد مثلا بيكلمك وبيتريق كده بيهزر معاك ويقول لك ايه البنات في الجامعه وبتاع، تلاقي مثلا يقول لك ايه بالذات بتوع اولى وثانيه اللي مش فاهمين انها مفقوسه قوي الدرجه، يقول لك ايه طب افرض انا عايز الكشكول منها بتاع المحاضرات. يا عم دي مهروسه قوي، ده انا وانا صغير كانوا بيقولوا انها مهروسه. لسه بتقال لحد دلوقتي؟ يعني معقول لسه بتجيب لحد النهارده؟ غريب قوي. تمام؟ ليه؟ ما دي فتن، ما احنا عارفين انها فتن. يعني مثلا مش في قصص حب لاخوه افاضل بتبدا في عمر ناضج زي 13 و14 سنه؟ والله بكلم جد، فهتمثله بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. اخبارها ايه بعد عمر طويل في سن 18 سنه؟ اخبارها ايه؟ هوا، صح؟ فانت تخيل عندك مثلا 20 25 30 40 سنه قاعد مع ولد صغير تحس ان هو مكتئب كده، ولد صغير مثلا ممكن يكون عليه علامات الاكتئاب، بيسمع مثلا مدحت صالح، هاني شاكر، فولد في السن ده بيسمع ده، لا غريبه في حاجه غلط، اكيد الشخص ده مريض، بس يقوم جايبه ويقعد يتكلم معاه يقول له ايه، لا انا في ومش هقدر انساها بقيه العمر. وهو الولد بجد بجد عنده 13 14 سنه يا جماعه، انا بقابل حاجات زي كده، انت 13 14 سنه، هل هو عنده والله العظيم انا سمعتها من شاب صغير يقول لك ايه، وعمري ما هتخيل ان انا هنساها. انا ببقى عايز اقول له بس حبيبي انت هتنسى مراتك في يوم من الايام، يعني انت في واحده هتبقى ماشيه ومعاها عيال، مين دي؟ لا حبيبتي تعالي يعني اصلا تمام. فانت يعني انت وهو، طب ايه اللي مخليك متيقن ان هو هينساها؟ التجربه، عشان انت ناسي سبعه اصلا، يعني 8 12 واحده انت ناسيهم. عشان خاطر كده انا بلاقي حد كبير بيقول لك ايه يا ابني دي ملهاش لازمه، يا ابني خدها. ساعات ممكن مثلا واحده جدتها تقول لها ايه، سيبك المواضيع دي كلها بتتنسي المواضيع ليه، ما على فكره وهي ممكن تقول لك ايه، تيتا بتقول لنا الكلام ده كده تستهي في مشاكلنا. لا لا لا لا، هي بجد المواضيع دي بجد بتتنسي، هي عارفه، هي عايشه ان ما بتتنسي. الحياه ده موضوع مهم جدا، في البيزنس ده موضوع مهم جدا، في الحياه الاجتماعيه موضوع مهم جدا، في الدين لن تتخيل، لن تتخيل انه يجي يقول لك ابواب الفتن هتتقي الله عز وجل ازاي. الفتن اللي قدامك ايه، ده من اوائل الارشادات اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل عليه الوحي خديته السيده خديجه وراحوا لورقه ابن نوفل، قال له ما جاء احد بالذي جئت به الا عودي. منين دي؟ خبرات الأنبياء كلها والأقوام الصالحين كلهم، مفيش حد بيمشي في الطريق ده إلا لما بيحصل له كده، يا ليتني كنت فيها جزعا يوم يخرجك قومك. هو في البداية، في البداية صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، معقول هيحصل؟ قال نعم، ما جاء أحد بالذي جئت به إلا عودي. فأنت محتاج أن المربي يكون إيه، عنده ضرب، عشان خاطر كده ترجع خطوتين ثلاثة الأول الدرس ويقول لك في فرق كبير بين الداعية أو العالم أو المربي. لا، التفصيلة والتفصيصة تحس إن هو والله أحيانا هو بيتكلم بيجيب لك مرضك وبيحط إيده على حاجات غريبة في قلبك جات منين. هو عنده خبرة، هو عنده خبرة. آخر حاجة ونختم بيها، يكون صاحب مدرسة شبه متكاملة. يعني شبه متكاملة أو تصلح لك وتصلح لك، شبه متكاملة وتصلح لك يعني إيه؟ تاني، قد تميل للعبادة وقد لا تميل لها، ممكن صح وارد، بس السؤال أقصد بالعبادة، بالمناسبة لما أقول العبادة مفيش حد ما فينا مش هيعبد ربنا سبحانه وتعالى، بس بتكلم عن 150-200 ركعة وال30-40 جزء تمام. وممكن واحد يميل للعمل التطوعي، ممكن واحد يميل للعلم، ممكن واحد يميل للذكر، ممكن واحد يميل لشيء ثالث ورابع وخامس. ايه انا بجد قلبي وبيصلحني ايه؟ ده مهم جدا ان انا اعرفه، مهم جدا ان انا اعرفه، ودي مسؤوليتي مش مسؤوليته هو على فكره. جيش تقول ايه رحت هناك وما استريحتش، انت اخترت غلط. عارفين الناس على السوشيال ميديا ساعات كده تكتب مثلا حديث مثلا عن طاعة الزوج، حديث عن طاعة الزوج، ديننا مسلمين احنا في طاعة للزوج عادي، تلاقي حد كاتب لك تحت ايه، وشاب صغير ومش بنت حتى ولا حاجة متضايقة وتقول لك لا طاعة الزوج ليه، لا انا ما اسمع يعني لا فكك تمام. شاب يقول لك ايه، يعني انت سايب الناس اللي في غزة وانت بتتكلم عن طاعة الزوج؟ فتبص كده تقول ايه، لا ماشي تمام، اللهم ارحم اهلنا في غزة وعرش ايه بتاع مكلم ايه. ايوه ما هو ترند، كل الناس هتتكلم عن غزة، انما الناس اللي بتموت في السودان محدش فارق معاه. والله يجزا الله خيرا بيفكرنا بالسودان، ان هتفون اكتب بوست عن السودان. ايوه ما ده اللي انتوا فالحين فيه، تكتبوا بس كلام عن السودان والموضوع اكبر من كده بكتير. فين بقى الناس اللي في غزة؟ ما انا كنت لسه في غزة، ما انا كنت لسه في غزة تمام. وما يقول لك ايه، طب والناس اللي موجودة ومش لاقية تاكل هنا؟ طب ربنا يكرم نحفز بقى الناس على الصدقة بتاع، تقوم كاتب حاجة الناس على الصدقة أيوة الناس تتصدق ايه، هي الناس اصلا لا يتاكل وكمان تسايب في ايه، في ايه في ايه يعني تبقى عايز تعمل سكرين شوت لمكان انفولو فين، تقول هذا مكان الانفولو فلتذهب عليه مسرعا وريحني وريح نفسك. محدش هتعرف ترضيه، هيعرف يرضي الناس بالكامل خالص، محدش. بس كل حد له باب، له حتة، له ملكة. فانت لازم تبقى عارف ملكتك فين. انا ايه اللي بيصلحني، ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ فهيبقى عندي الكل، بس الحتة العظمى بالنسبة لي هي فين؟ هي في الحتة دي. انا عارف، انا عارف ان دي اكتر حاجة لازم تبقى موجودة في حياتي. فالمدرسة بتاعت الشخص ده اللي انا رايح لها لازم تبقى تتوافق مع ميولي وصلاح قلبي. بيقولوا ان المقلد لا يجوز له ان يجتهد الا في مسألة واحدة، صح؟ ايه هي؟ ان بالضبط، ان يجتهد في من يسأل. انا مقلد، ينفع اجتهد في اي مسألة فقهية؟ ما ينفعش، بس هجتهد ان انا اسأل مين او اقلد مين. فانت اللي هتقول والله انا اصلح في دي، انا بلاقي نفسي في ده في ده في ده في ده. فتكون له مدرسة. دي شروط عايز اصدمكم واقول لكم عام في المربي. طبعا في الموضوع اعمق من كده بكتير جدا جدا يعرفه المربي، ولكن كانت هذه مقدمة لشروط عامة في المربي. ونستكمل برضو بقية موضوع المربي في ان شاء الله اللقاء القادم. توقف عند هذا الحد، قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.